حي على الصلاة، يا اخي على ايش الكدر والضيق والهم والضجر؟ بسألك يا صاحبي اليوم صليت الفجر؟ أمانة صليت الفجر، نويتها قبل المنام أو نيتك بس بالكلام؟ وقت المنبه للصلاة ولا على وقت الدوام؟ ولا على وقت الدوام؟ تخيل إنك ما صحيت، الموت جالك وانتهيت، بتقابل الله بأي وجه ولا بتقول إنك نسيت؟ ولا أداء فايز الفايز. الله عطاك اللي تبي، إلى متى يا صاحبي؟ لتأمن الدنيا ترى من يامن الدنيا غبي، من يامن الدنيا غبي. يا لهي بلبس البشور وتفكر تعمر بيوت، سؤال واحد جاوبه ما جاء على بالك تموت، ما جاء على بالك تموت. انت وانا نبغى الاجر وقلوبنا ما هي حجر، يلا انت عاهد للصلاة من بكرة ما نخلي الفجر، من بكرة ما نخلي الفجر.